فيهما. وقد يقول قائل ليس كل احد يستطيع ان يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لمن افتوا بجهل الا سألوا حين جهلوا، فانما شفاء العين السؤال. على ان البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على انه منصب على الخاصة الذين يظن انه من اهل العلم وفي امكانهم معرفة المسائل او بعض الاقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء باقوال المذاهب جهلاء الكتاب والسنة. فالسؤال ويعالج اصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل ان النص الاصولي المذكور افادنا امرين هامين. الاول ان التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعا ان شاء الله. والامر الاخر انه وظيفه العامي الجاهل، فخرج به العالم المتمكن من معرفه الادله، وانه هو الذي ليست وظيفته التقليد وانما الاجتهاد او الاطلاع على الاقل. وهذا مما يوضحه شرف الامر الاخر. ولذلك فاني اقول قال ابن عبد البر عاقب ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله بغير العامه، فان العامه لا بد لها من تقليد علمائها عند النازله تنزل بها، لانها لا تتبين موقع الحجه ولا تصل لعدم الفهم الى علم ذلك، لان العلم درجات لا سبيل منها الى اعلاها الا من اسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن العامة لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة.